الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن في البدء أرحب بالزملاء جميعا في مواصلة هذه الدروس في شرح الكتاب العقد المهم، العقيدة الطحاوية لجعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ودرس اليوم الرقم كم؟ أحد يذكر الرقم؟ كم؟ ما أتوقع 35، ما ها؟ معقولة يعني؟ متأكد الدرس القادم يعني. الحديث يعني بعد ما فرغنا من الحديث عن قضية وجود الله سبحانه وتعالى وذكر مختلف الدلائل المتعلقة بهذه المسألة، سواء كانت دليل الفطرة أو الأدلة العقلية المتعلقة بهذه، وذكرنا ذكرت بعض الأدلة، وإلا يعني اختصار الموضوع لم يعني نستوعب ذكر الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن أحد الحزم الدلالية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى حزمة دلائل النبوة، لأن إذا ثبتت عند الإنسان مثلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يثبت وجود الخالق أو الرب الذي بعث هذا النبي وأرسله إلى الناس. وبالتالي مثلا المعجزة التي يجريها الله عز وجل على أيدي الأنبياء والمرسلين هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وهي تدل كذلك على وجود الخالق الذي وضع هذه السنن ووضع هذه القوانين، وهو بمقدوره تبارك وتعالى أن يخلقها، أن يخلقها سبحانه وتعالى. لكن الحديث اللي حصل يمكن في الدروس الثلاثة الماضية أو الأخيرة يعني من دروسنا كانت متعلقة بأولى أنواع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى على جهة التفصيل، وهو توحيد الربوبية. ولو تذكرون أصلا في الدروس اللي سبقت الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن مفهوم التوحيد، وأن التوحيد يعني كما تنوعت العبارات لكنها دالة على معنى واحد، وهو جعل شيء واحدا واعتقاد شيء واحدا أو إفراد الله سبحانه وتعالى في مثلا بالقضية فلانية. فذكرنا بعض المسائل المهمة المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى. أهم القضايا اللي تكلمنا عنها أن مفهوم توحيد الربوبية من مشهور التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبية قول أهل العلم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل به إيش؟ وجيد، هذا هو التعريف المستوعب لمفهوم توحيد الربوبية. ولا في بعض المدونات العقلية أحيانا يعرف توحيد الربوبية، بل هو مشهور أنه يقال توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. هذه أحد التفريقات المشهورة. إشكالية هذا التعريف أنه يقصر مفهوم توحيد الربوبية على الجانب الفعل المتعلق بالله تبارك وتعالى، في حين المسائل التي تجعل الرب تبارك وتعالى ربا أوسع دائرة من مجرد أفعاله المتعلقة بالمشيئة والإرادة مثل الخلق والتدبير. لا، عندنا مثلا من المفاهيم المركزية المتعلقة بتوحيد الربوبية اللي هو مفهوم إيش؟ الملك على سبيل المثال. الملك هذا معنى ذاتي متعلق بذات الله تبارك وتعالى، بل من طريق اللازم أن كل كمالات الله عز وجل المثبتة بالأسماء والصفات سبحانه وتعالى هي معنى لازم لربوبيته تبارك وتعالى. وبالتالي المعنى الذي ينبغي ملاحظته وإدراكه أن توحيد الربوبية هو معنى شمولي يتعلق بصفات متعلقة بالذات الإلهية كالملك، ملكه تبارك وتعالى، وثمة صفات هي من قبيل الصفات الفعلية المتعلقة بالربوبية، وأمهات هذه الصفات الفعلية والذاتية عائدة لثلاث صفات المركزية اللي هي دالة ومستوعبة معنى الربوبية: الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، وعن هذه الثلاث تتفرع يعني معطيات كثيرة. والعلماء لما ذكروا هذه المعاني الثلاث ذكروها باعتبار الدلالة اللغوية لكلمة الرب، الدلالة اللغوية لكلمة الرب. طبعا ذكرنا أشياء يعني متعددة وكثيرة مما يتعلق، لكن من المفاهيم المركزية نبهنا إليها أن مع أهمية الإقرار بتوحيد الربوبية، لكنه لا يعتبر منتهى المشوار كما يقال في توحيده سبحانه وتعالى، بل هو اللازم الذي يترتب عليه الأصل الذي بعث الله تبارك وتعالى به الأنبياء والرسل، هو الإقرار بتوحيده تبارك وتعالى في ألوهيته سبحانه وتعالى. اللازم العلمي للإقرار بتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله عز وجل هو مستحق العبادة وحده. وبالتالي أحد الإشكاليات يعني اللي تحصل في بعض المدونات بالذات الكتب الكلامية أن تقصر مفهوم التوحيد إلى هذا المستوى، يعني ليس ثمة حال من حالة الحماسة في كثير مدونات العقدية الكلامية للحديث عن توحيد الألوهية، وإنما ثمة حماسة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإقرار والاعتراف بأنه سبحانه وتعالى هو الرب وحده سبحانه وتعالى. وفي قدر من التقصير في التأصيل والبحث المناقش فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وإن كنت أزعم يعني في فرق بين التقصير في المجال البحثي والتقصير في تحرير المفهوم في حد ذاته، وإلا لا تجد أحد من أبناء المسلمين عند إشكالية في مبدأ الإقرار بوحدانية الله عز وجل من جهة العبادة. يعني لا يوجد أحد من المسلمين يقول أنه يجوز أن يعبد الله تبارك وتعالى ويعبد غيره، لا، في كلمة سواء موجودة عند كل المسلمين أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى وحده. وهذا القدر المجمل من عقل الإسلام اللي هو الأصل مفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا لم يتحقق في قلب الإنسان فليس مسلما، ولا يعذر الإنسان في مثل هذه المسألة بالجهل. يعني عندنا صورتين لشخصين، مثال شخص يدعو غير الله تبارك وتعالى، فقلت له اتق الله عز وجل، أتدعو مع الله عز وجل غيره؟ زين، اتق الله إنك تعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره. فأحد جوابين محتمل يجاوب الشخص هذا، إما أن يقول لك مثلا أعوذ بالله ومن يعبد غير الله تبارك وتعالى لكني أستشفع أتوسل مثلا من الإشكاليات، أو يقول إيش الإشكالية أن يعبد الله عز وجل ويعبد مع غيره. الصورة الأولى يتأتى فيها قضية الجهل والإعذار بالجهل على الصحيح، الصورة الثانية لا يتأتى فيها الجهل، هذا واضح أنه لم يفهم منطوق يعني المدلول المباشر لكلمة لا إله الله. عقب الإسلام المجمل لم يتحصل عليه الإنسان لما نطق بهذه الكلمة، وبالتالي يعني هذه المسألة ضروري التنبه لها إنصافا وعدلا، لأن في فرق بين الإنسان لا يحرر المفهوم من جهة التأصيل والتقدير العلمي وبين يكون عنده خلل حقيقي متعلق بأصل المفهوم. هذا لا يعني بطبيعة الحال أن قد تكون بعض المسائل متعلقة بالمفهوم محل تجاهل محل إشكال، لكن من جهة الأصل لا أعرف أحدا من المسلمين حتى ممن يصرف ما نسميه نحن ونعتقد أنه عبادة لغير الله تبارك وتعالى هو يصرفها معتقدا أنه يصرف العبادة لغير الله عز وجل. هذه قضية مهمة، لكن من المسائل كذلك اللي نبهنا إليها وهي يعني مراجعة سريعة لبعض المقررات المهمة، أن المعتمد المعول في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربيته تبارك وتعالى هو الدلالة الفطرية كالدلالة في الفطرة على وجوده تبارك وتعالى. فالإنسان يجد من نفسه معنى يعني في قوة أوجدها الله عز وجل في النفس تقتضي أن يوحد الله عز وجل في ربيته سبحانه وتعالى، وإن الواقعة الإنسان مصيبة فإنه يستشعر أن ثمة واحد يستطيع أن يصمد إليه يتطلب رفع هذه المصيبة. فهذه يعني أحد المسائل المهمة التنبه لها، أن مثل ما نقول في وجود الله سبحانه وتعالى أن دلالة الفطرة هي أحد الدلالات المركزية الدالة على توحده سبحانه وتعالى وعلى وجوده تبارك وتعالى، فالفطرة كذلك دالة ومقتضية أن يوحد الله عز وجل في الربوبية. والدلائل الشرعية قد تنوعت في الإشارة إلى هذه المسألة، يعني مثلا من الدلائل الشرعية الدالة على هذه المسألة أن تلاحظ في بعض النصوص الشرعية المتحدثة عن قضية الفطرة تجد أن فيها قدر من الإجمال المساوي لقضية دينية، يعني بمعنى أن المسألة أوسع دائرة في دلالة الشارع على قضية الفطرة من مجرد كون الفطرة دالة على وجود الله سبحانه وتعالى وحده ودالة على وجود تبارك وتعالى، لا، الفطرة فيها من المقتضيات ما هو زائد على مجرد الإقرار بالوجود. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها، فواضح أن في ما يقتضي قدرا زائدا عن مجرد إثبات الوجود، لأن في حالة من حالة الاقتران أنه يتعلق بقضية الإسلام. مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم حتى اجتالتهم الشياطين عن دينهم، فمعناته من أحد مقتضيات الفطرة الحنيفية أن يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى ويعتقد ربوبيته تبارك وتعالى ويعتقد أنه سبحانه وتعالى كذلك هو الذي يفتقر إليه تبارك وتعالى بالعبادة. وكثيرة يعني الدلائل الشرعية يعني الدالة على هذا الأصل وهذا الـ هذا الـ هذا المفهوم. ولذا أحد التداولات الموجودة في خطاب الشارع أن ينبه الله سبحانه وتعالى يعني يستثير الله عز وجل في كثير من الدلائل الشرعية المكون الفطري الموجود عند الإنسان في تحفيزه للإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربيته وألوهيته سبحانه وتعالى. في دلائل متنوعة، لما تجد يحكي الله عز وجل صورا من صور الخلق والإنعام الذي فعله الله تبارك وتعالى لعباده، تجد يختم يعني في سياق أحد سياقات القرآنية أإله مع الله أإله مع الله، فكان يقول إن من موجب من خلق هذه الأمور أن يكون متفردا تبارك وتعالى في ربيته متفردا في إلهيته سبحانه وتعالى. من المسائل وهي اللي يمكن طولنا فيها يعني قليلا في بحث هذه القضية وهذه المسألة ما يتعلق ب مسألة الدلالات العقلية الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وذكرنا أن متنوعة الدلائل بتنوع الطوائف ومسالك النظر المتعلقة بهذه المسألة، وذكرنا يعني دليل الفلاسفة، وذكرنا بعض يعني ما وقع عند بعض المعتزلة رحمه الله. وكان تطويل الكلام لأن فعلا هو الدليل العقلي المركزي اللي هو أكثر محل التداول في البحث العقدي، ما يعبر عنه يسمى بدليل إيش؟ التمانع، دليل التمانع. وله صور، يعني دليل التمانع له صور، أحيانا يعلقونها العلماء على الإرادة، وأحيانا يعلقونها على القدرة، يعني لو قدر إلهين اثنين فأراد أحدهم وأراد الآخر، أو قدر أحدهم على كذا وقدر الآخر على كذا، تجد يعني يعبر يعني بتعبيرات. وصورة المسألة يعني معروفة ومشهورة، يعني القضية اللي هو قضية أن لو قدر إلهين اثنين فأراد أحدهم مثلا أن يميت فلان وأراد الآخر أن يحييه، أو أراد أحدهم تسكين الجماد الفلاني وأراد أحدهم تحريكه، فإما أن يتحقق مرادهم جميعا أو ينتفي مرادهم جميعا ويتحقق مراد أحدهم دون الآخر. من الممتنع المستحيل القسم الأولى أنه يقتضي الجمع بين النقضين، الجمع بين النقضين من المحالات العقلية، والثاني يستحيل كذلك لأنه يقتضي رفع النقضين، ورفع النقضين كذلك من الممتنعات العقلية. فلم يبقى من القسمة الثلاثية هذه إلا أن يتحقق مراد أحدهم، فالذي يتحقق مراده هو الرب الخالق سبحانه وتعالى وحده. فهذه صورة يعني الصورة المركزية لدليل التمانع. طبعا من المسائل اللي عرضنا لها بالذكر ويعني اعتمدناها يعني في تحليل كلامه ويعني مناقشته وتقديم الاعتراضات عليه، ان اشهر المتكلمين الذي قدم اعتراضات على دليل التمانع اللي هو في كذا الف ميم شفت يعني الآمدي سيف الدين العامري صاحب كتاب أبكار الأفكار، يعني أحد المطولات الكلامية. فأحد الفصول اللي عقدها في توحيد الربوبية استعرض كل الأدلة المتعلقة بالعقلية الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وأورد استشكالات معينة، واعترف في بعض الاستشكالات اللي أوردها أنه ليس عنده جواب، وأنه يرجو ويؤمل أن يكون عند غيره الجواب. وأفضله الحال في النهاية إلى اعتماد أي دليل في الدلالة على وحدانية الله عز وجل الربوبية. يعني هل الآمدي لما استشكل الأدلة العقلية المتعلقة بتوحيد الربوبية عنده إشكالية في الإقرار بمادة توحيد الربوبية؟ ما عنده إشكالية، يعني هو يقر أن الله عز وجل هو الرب وحده تبارك وتعالى، لكن ما هو الدليل الذي عول عليه من أجل بناء هذا التصور العقدي؟ هو الدليل السمعي، يصرح في النهاية أن المعول عليه هو الدليل الخبري، الدليل السمعي. طيب ما هو الإشكالية في اعتماد الدليل الخبري الدليل السمعي؟ يعني لاحظ احنا ترتيب المسألة عندنا، لا أن يعني المقتضى الأول أن هذه دلالة فطرية أصلا لا تستدعي التدليل عليها، يعني مثل ما نقول في مبادئ العقلية الفطرية الأولية، يعني مثلا قانون الهوية ولا قانون السببية، أو مبدأ عدم التناقض على سبيل المثال، عدم اجتماع النقضين، أو وفع التناقض على سبيل المثال، وغيرها من المبادئ العقلية الضرورية، هل هي تستدعي التدليل البرهن عليها؟ لا تستدعي التدليل البرهن عليها، لأن إليها أصلا هي المادة الاستدلالية، هي المادة التي ترد عليها العملية الاستدلالية. وبالتالي أحد التقديرات المتعلقة بمبادئ العقلية الضرورية أن لو أراد الإنسان أن يستدل لقضية ما يحتاج إلى مادة معينة يبني عليها هذه العملية، صح ولا لا؟ لو افترضنا أن هذه المبادئ العقلية الضرورية تحتاج وتفتقر للاستدلال، لأفضل ذلك إلى إيش؟ أن نحتاج إلى مادة معينة نتك عليها في العملية الاستدلالية، ثم يقال في هذه المادة كذلك إيش؟ أن نحتاج نتكئ، فيش يلزم منا التسلسل، صح ولا لا؟ والتسلسل في العلة لمحال، لأنه بيصير علة تحصيل هذه المعرفة، صح ولا لا؟ هذا الدليل، لكن هذا الدليل ليس إليه نهاية المشوار، صح ولا لا؟ هو كذلك في علة لتحصيل هذا الدليل، يرجع إلى، وبالتالي لو قدر أن مسألة التسلسل إلى ما لا بداية، إيش اللي سيحصل؟ وفي النهاية سيفضي إلى عدم إمكان تحصيل المعرفة. والواقع يقول بالتالي لا، نقطة البداية في تحصيل المعارف هو ما فطر الله عز وجل عليه العباد من وجود مثل هذه العلوم الضرورية. وبالتالي يقال في حق الله تبارك وتعالى اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى واعتقاد وحدانيته في الربوبية هو معنى فطري لا يستدعي التدليل. فإذا عوفي الإنسان مما يعكر فطرته فليس عليه من بأس أن يعتمد على الفطرة الموجودة، يعني ليس محل مؤاخذة أنه لم يستدل على قضية وجود الله سبحانه وتعالى أو لم يستدل على وحدانية الله عز وجل في الربوبية. لماذا؟ لأن هي قضية فطرية خلقها الله عز وجل في النفس، وبالتالي أول واجب على المكلف ليس تحصيل هذه المعرفة. ليش؟ يعني عند المتكلمين أول واجب مكلف به العبد هو إيش؟ لا أول قول يعني بعدين تترتب بعدين عليها إيش أول واجب على المكلف؟ ليس النظر، يعني طبعا هذا أحد الأقوال التالية، بس إيش البداية اللي هو ال لا أول واجب المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ فبعضهم قال لا، المعرفة ليست أول واجب، لأن سبيل تحصيل المعرفة عن طريق إيش؟ النظر، النظر والاستدلال المفضي للمعرفة. المعرفة ليست هي الواجب الأول، أول واجب هو النظر. بعدين قال بعضهم لا، النظر لا يتحقق إلا بقصد أن ينظر الإنسان، وبالتالي قصد النظر هو. وبعضهم قال إيش؟ إن لن يقصد الإنسان ينظر حتى يشك في المسألة أساسا، لأن إذا كان مطمئنا بإيمانه فلن يقصد أن ينظر فيتحصل على المعرفة. فالطريقة الترتيب اللي موجود عندنا أن لا، لا يلزم النظر ولا يلزم، أول واجب ليس معرفة الله تبارك وتعالى. طيب ليش؟ ليش؟ كيف؟ إيه، ولأن هو من قبيل يعني تحصيل الحاصل، صح التعبير، يعني هو معنى موجود. بالتالي أول واجب عن المكلف بالنسبة للعموم اللي هو إيش؟ كيف؟ الإيمان بإيش؟ ما هو أول واجب كلف الله عز وجل به العباد؟ طبعا في رؤيتين موجودة في المثل هذا، وكلاهما صحيح إلى حد ما، يعني أحدهم أدق علميا، لكن في رأي شائع وصحيح هو إجمالا، ما هو محل إشكال، أن أول واجب على المكلفين إيش؟ ما هو أول واجب على المكلفين؟ إيه، وتوحيد إيش؟ الربوبية إحنا نقول الحين معنى فطري أصلا، ما يحتاج مثلا يعني ظاهر التحصيل، صح ولا لا؟ لكن أول واجب اللي هو ليكون أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة توحيد الألوهية، هو أول واجب. زين، وأن الله عز وجل ابتعث الأنبياء والمرسلين من أجل إيش؟ أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. في عبارة لشيخ سام تيمية، وهي دقيقة من جهة يعني من جهة التأصيل والتقرير العلمي، هذا هو يعني من جهة التكليف العام صحيح. في عبارة دقيقة لابن تيمية يقول أن أول واجب على المكلفين يكون بإيش؟ بحسب كل مكلف. فاللي عنده إشكالية في الفطرة فيما يتعلق مثلا بوجود الله سبحانه وتعالى، فأول واجب متعلق به هو إيش؟ هو تحصيل المعرفة، تحصيل معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. هذه عبارة يعني تعتبر دقيقة إلى حد ما وصحيحة. يعني اللي عنده إشكالية فيما يتعلق بالمبدأ الفطري اللي قائم الموجود، فالواجب عليه أولا أن يتحصل على هذا ليبني عليه ما وراءه. وبالتالي يعني المسألة فيها قدم نسبية، يعني أول واجب على المكلفين عائدة إلى أوضاع المكلفين، كل مكلف يعني ما الذي تحقق له، يعني إذا سلمت فطرته فسيكون أول واجب مكلف أن يعبد الله عز وجل وحده. إذا لم يتحقق هذا المعنى قد يتعين عليه من الواجبات أمرا آخر، وتكون مسألة النظر هو من قبيل يعني الواجب الوسيلي، يعني بمعنى أن واجب عليه يتحصل على ذلك، فيلزم أن يستخدم الأداة العقلية من أجل التحصل على هذه المعرفة، وممكن يتحصل الإنسان عليها. فالشاهد من الموضوع أن وين منطقة الإشكال في كلام الآمل، لما تنازل عن فكرة أن معنى الربوبية هو معنى فطري، ثم تورط في قضية الدلالة العقلية الدالة على هذا المعنى، فأحوج إلى الاستدلال بالسنة، أحوج إلى الاستدلال بالخبر. يعني كأنه يقول الدليل على وحدانية الله في الربوبية أن الله عز وجل قد أخبرنا أنه الرب وحده، أن الله أخبرنا أنه ليس ثمة رب آخر. طيب إيش اللازم العلمي اللي يترتب على هذه المقولة؟ ما هو اللازم العلمي المترتب على هذه المقولة؟ لا ماشي، يعني ماشي، هذا أحد المداخل الممكن، لكن إيش الإشكال الأكبر في مثل هذا التقرير التحديد؟ يعني خلني أقرب المدلول بإشكال ثاني أورده بعض المتكلمين على المتكلمين، يعني بيجي أورده على المتكلمين. الآن مثلا مذهب مشهور مذهب الأشعرية أن التحسين والتقبيح زين إنما هو شرعي وليس عقلي، يعني إنما سبيل تحصيل معرفة الإنسان بأن هذا الأمر حسن أو قبيح إنما يستطيع تحصيله عن طريق إيش؟ عن طريق الخبر، عن طريق الخبر. بالتالي أحد الإرادات اللي تورد عليهم يقال لهم الصدق والكذب، الصدق عندكم الأشاعرة حسن أم قبيح؟ سيقولون إيش؟ هو حسن، صح ولا لا؟ ما ينازعون في حسن الصدق، صح ولا لا؟ فيورد لهم بعده يقال لهم طيب كيف تحصلتم على هذا الإدراك المعرفة أن الصدق حسن؟ كيف حصلتوا عليه؟ عن طريق إيش؟ الخبر، صح ولا لا؟ طيب الآن خلنا نربطها بمسألة ثانية، أنتم هل تنزهون الله عز وجل عن الكذب؟ صح ولا لا؟ فيقولون إيش؟ ننزه عن الكذب، صح ولا لا؟ طيب ليش تنزهون عن الكذب؟ لأن الكذب إيش؟ قبيح صح ولا لا؟ والله عز وجل وصف بالكمالات ومنها الصدق. الحين وين منطقة الإشكال في مثل هذا التسلسل التهذيب العلمي؟ إيش الإرادة اللي سيلزمه بعد ذلك؟ هو ذات الإرادة اللي يلزم الآن في الكلام اللي إحنا نصدره. يعني هو مسألة شبيهة أن جاءك إنسان معين ويقول لك يعني يأمرك أن تصدق كلامه لأن إيش؟ يقول لك أنا صادق. من الواضح الإشكالية؟ يعني الحين إقامة الدلالة على صدقية هذا الإنسان المعين هل يتأتى من مجرد كلامه ولا يحتاج إلى دليل خارجي يثبت أنه صادق وبعدين تستطيع قبول كلامه؟ لأن من الاحتمالات الموردة أن يقول لك أنا صادق وهو إيش؟ وهو كاذب في قوله أنه صادق صح ولا لا؟ فأحد الإلزامات الحين يقول إذا لم ندرك حسن الصدق إلا من خلال الخبر خبر الشارع فممكن يورد إنسان طيب ما الذي يضمن لنا أن الله عز وجل صادق لما أخبرنا أنه صدق؟ حسن لاحظ هذا عندهم إشكالية. هذه الإشكالية اللي تلزم الأشاعرة لا تلزم طريقة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن عندهم الصدق وحسن مدرك بدلالة إيش؟ الفطرة. يعني أحد النزاعات الأخلاقية الموجودة عند الإنسان أنه يدرك أن ثمة قيم موضوعية للمجال الأخلاقي ويدرك من خلال فطرته أن الصدق حسن والكذب قبيح ويدرك أن العدل حسن والظلم قبيح وبالتالي هو مدرك هذه المعاني والحاق بالله عز وجل حتى قبل ورود خطاب الشارع. طيب نرجع مثلا الآن إيش اللازم في ضوء كلام الشارع لما يقول لك أنا استدليت على أن الله عز وجل هو متفرد بالربوبية واحدة من خلال إيش؟ خبر الشارع. فيقال الآن دي لو لم يخبر الله عز وجل إيش سيترتب؟ جواز أن يكون ثمة رب آخر. يعني كأنه يعني نستطيع نلزم بهم آمدين نقول لا فمعناته قبل ورود خطاب الشارع فيما يتعلق بهذه القضية أنت تجوز أن ثمة رب آخر أو تجوز أن ثمة إيش أرباب متعددة صح ولا لا؟ اللي منعك من الأخذ بهذا التجويز العقلي هو إيش؟ ورود خطاب الشارع. طيب بالنسبة إلينا يعتبر هذا في الخطورة يعني إما سواء أو متقارب يعني بين من يثبت أن ثمة رب آخر وبين من يقول جائز أن يكون ثمة رب آخر لكني ما أعرف موجود أو وين موجود. ترى هذا من جهة الخطورة العقدية متقارب وبالتالي الطريقة اللي اعتمدها الآمدي طريقة غير موفقة. وأحد المداخل المشكلة على الآمدي أن شك في كافة الدلائل العقلية الدالة. بس أذكركم مثلا دام جالسين نراجع المادة السابقة الأهم طبعا هو أورد قائمة طويلة لكن الشبهة المركزية اللي دخلت على الآمدي هو ذكر عدة إشكاليات وإيرادات. طبعا هو أشهر الإيرادات المذكورة أن ليش فرض قضية التعارض بين الربين؟ ليش قلت إذا فإما أحد يبغى كذا والثاني يبغى نقيضة؟ ليش اشترط التعارض؟ ليش ما يكون بينهم دائما حالة توافق صح ولا لا؟ فرد هذا الإشكال أنه قال إيش إحنا ما نبي نذكر كل الأوجه لكن مثلا الوجه المركزي في الرد على هذا يعني لو اعترض عليك على دليل التمانع أنا ليش اشترطت أن كل إله يريد خلاف إرادة الآخر؟ ليش ما تقدر أن كل إله صح ولا لا متوافق في إرادته مع إرادة الآخر؟ فكيف ممكن تبدع؟ في عدة ردود ذكرنا لكن في فكرة مركزية هو المعول على قضية الرد. مثلا هذا أحد الأوجه المهمة أن المفعول المعين صح ولا لا من الممتنع مستحيل أن يكون إيش متحققا بإرادتهما جميعا. ليش؟ لأن كل واحد إرادته تامة كاملة مستقلة بذاته. يعني شأن الله عز وجل وشأن الأرباب ليس من شأن الآدميين لما نحمل مثلا صخرة كبيرة صح ولا لا متأتي بحكم نقص الإرادة الحاصلة عندي ونقص القدرة الموجودة عندي إن يقع ارتفاع الحجر بإيش؟ بجزء من إرادتي وقدرتي وجزء من إرادتي وقدرتي. لكن الحين فرض المسألة هناك لا إن هذا كلي القدرة وهذا كلي القدرة صح ولا لا؟ فالمفعول المعين لما وقع إنما وقع بقدرتي وإرادتي أحدهما دون الآخر لأنه يستطيع الاستقلال بالفعل دون الآخر. وبالتالي يعني وبالتالي لازم الضروري ان المفعول المعين وقع باراده احدهما دون الاخر صح ولا لا؟ هذا يدخل قضيه النقص على احدهما دون الاخر. والوجه المعروف الثاني ان ان ان ان يدل حاله التوافق على حاله من حاله العجز لان يصير يعني مرهون اراده الطرف وقدره الطرف على اراده الطرف الاخر وقدره الطرف الاخر. ولو قدر عقل من عدم وجود الطرف الاخر لا جاز أنه يفعل صح ولا لا لكنه ممنوع من هذا الفعل بسبب إيش؟ مجرد وجود الطرف الآخر. طبعا الشبهة الأهم اللي أوردها الآمدي إذا تذكرون اللي هو قوله أن موجود عندكم في وعي الخطاب الشرعي والخطاب العقدي السلفي قضية أن إرادة الله عز وجل قدرته لا تتعلق بكل ما يقدره العقل لا تتعلق قدرة الله عز وجل بكل ما يفرضه العقل، صح ولا لا؟ لأن العقل ممكن يقدم فروض معينة هي من قبيل الممتنعات، وأنتم تجيبون عن تعلق قدرة الله عز وجل مثل هذه الممتنعات بقولكم إيش؟ إن القدرة لا تتعلق بها، وإنما تتعلق القدرة بإيش؟ ب وإيش مفهوم الأشياء اللي هو إيش؟ كيف؟ أيوة الممكنات، تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى بالممكنات، الممكن سواء الممكن الموجود أو الممكن القابل للوجود، جيد؟ وبالتالي لاحظ يعني إذا قيل مثلا من الأسئلة المشهورة مثلا قضية هل يستطيع الله عز وجل أن مثلا يخلق جسما ساكنا متحركا في نفس الوقت، أو يستطيع أن يخلق مثل نفسه، أو يخلق حجر لا يستطيع حمله، هذه كلها افتراضات معينة يراد من خلالها إثارة الشبهة المتعلقة بالقدرة. فالجواب على كل هذه إن ما كان ممتنعا لذاته الممتنع العقلي، لأن الامتناع أو الاستحالة على نوعين، في المستحيل العقلي وفي المستحيل العادي. المستحيل العقلي هو الممتنع لذاته، وعلى تعبير ابن تيمية في الدار أن كل الممتنعات العقلية هي في حقيقتها تؤول إلى الجمع بين النقيضين، هي حقيقتها تؤول إلى صورة الجمع، تستطيع إعادة ترتيبها وتفسيرها بما يؤول إلى هذه الحقيقة. المستحيل العادي لا، يعني هو قضية سننية قانونية متصور، يعني من هي من قبيل الممكنات. الله عز وجل قد يخرق هذه العادة اللي في الظروف الطبيعية نسميها مستحيل، في حين هذه المستحيلة في حد ذاتها. وفي لها تمثيلات مشهورة، أن يكون في البحر من زئبق على المثال، أو أن الإنسان يستطيع يحمل جبله، يعني نقول مستحيل هذا، لكن ليس مستحيلا من جهة أن أمر ممتنع لا يتصور أن يكون موجودا وفي معنى جمع من قبل. فالحين الآمدي الإرادة اللي أورده قال الآن أنتم تقولون أن هذا المفعول المعين صح لله لا تتعلق قدرة الله تبارك وتعالى به، كونه تعبرون عنه ممتنع عقلي ممتنع لذاته صح لله. فإيش المانع نقول هذه الفروض اللي قاعدين تفرضونها زين أن أحدهما يريد ويريد الآخر خلافه لا تتعلق بها قدرة أحدهما ولا إرادته، وبالتالي لا يحصل بينهم التناصر في الإرادة والقدرة. واضح الإشكال؟ هذا أهم شبهة مركزية ولدها الرازي لمحاولة رفع صورة المسألة اللي يقع فيها تنافي وتناقض الإرادتين. يقال أن هذه الفرضية لما تقول الحين إما يتحقق مرادهم جميعا وكذا، فيقول لك هذا الأمر لا يتحقق لعدم تعلق قدرة أحدهما به أصلا، صح ولا لا؟ وعدم تعلق القدرة هنا الملحظ يجي، عدم تعلق القدرة به لا يعني أن في نقص في قدرة أحدهما، لأن قدرته لا تتعلق به الممتنعات العقلية. ما دي واضح الإرادة؟ طبعا هذا المعاني يمكن شرحها بالتفصيل يعني في الدروس، بس أنا قاعد أذكر يعني بأهم المحاذ اللي في الدروس الأخيرة اللي أخذناها. فكيف ممكن يجاب على كلام الآن دي؟ إيه الجواب على كلام الآن دي إذا تذكرون؟ أذكركم يعني في إحنا نقلنا وحللنا كلام شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله شرح الأصفهانية، يعني خلاصة اللي أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو التفريق العقلي الضروري بين ما كان ممتنعا لذاته وصورة الفرض المسألة التي تنبحثها. يعني في حالة من حالة التلبيس، يعني عدم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بالممتنع بذاته ليس محل إشكال، واضح. لكن من قال أن أن أن أن تعلق قدرة الله عز وجل بتحريك هذا الشيء صح ولا لا لمجرد وجود الطرف الآخر ممتنع لذاته أو ممتنع عقلي؟ هو ممتنع لماذا؟ ممتنع لوجود الطرف الآخر، يعني هو الإله أو الرب الأول ممنوع عليه عندك الرازي أن يفعل هذا الفعل، ليس لأن الفعل في حد ذاته ممتنع، بدليل إيه؟ أن لو قدر عدم وجود الرب الثاني لجاز أن يفعله. طيب ليش ما قادر يفعله؟ لا يستطيع أن يفعله لأنه ممنوع بإرادة وقدرة الآخر، صح ولا لا؟ وحقيقة لما تعيد ترتيب المسألة بهذا الشكل، إذا كان الشيء أو الرب ممنوعا بإرادة الآخر وقدرة الآخر، فحقيقة الأمر خلنا نعبر بهذا يدل على إيش؟ يدل على إذا كان ممنوع الفعل عليه هو في حد ذاته ممكن، صح ولا لا؟ هذا بدليل فرض عدم وجود الطرف الثاني. لكن الحين المسألة إذا كان إنسان معين، فهمت كلام؟ في حال عدم مثلا ابن يريد أنه يفعل فعل معين صح ولا لا، لكنه لا يفعله بسبب وجود أبيه، هل هو قادر على فعله؟ هو من جهة الأصل قادر لكنه لا يفعله. طيب ليش ما تفعله؟ قد يكون هواه وشهوة أن يفعله. طيب ليش ما تفعله؟ إيوه عجزا وخوفا من إرادة الأب وقدرة الأب صح ولا لا؟ فالممنوع بغيره في حقيقة الأمر عاجز، هذا الملحق. فهذا اللي يزيل الإشكال أصلا، الأهم إشكال دخل على الرازي واعترف الرازي الآن ذي أنه لا يستطيع تقديم الجواب عليه، اللي هو قضية أنه يقال أن من كان ممنوعا عن الفعل بإرادة وقدرة غيره يدل ذلك على كونه عاجز عن فعله، فما لها صلة، ما لها صلة بمبحث بمسألة الممتنع لذاته وممتنع العقل اللي حاول يلبس ويورد الإشكال في المتعلق. فهذه أظن أهم المسائل اللي أشرنا إليها في الدروس الماضية. طيب أيوة. له الفكرة باختصار، دليل الثمانة صورتها أن لو قدر ربين إلهين جيد وأراد أحدهما مثلا أن يسكن هذا الكتاب وأراد الثاني أن يتحرك هذا الكتاب، صح ولا لا؟ فهم يقدمون فروض، يقول لك إما أن يتحرك الكتاب ويسكن في نفس الوقت، أو يكون لا متحرك ولا ساكن، أو يكون متحركا أو ساكن، أحد الخيارين، صح ولا لا؟ الفرض الأول أن يكون متحرك وساكن في نفس الوقت، هل هذا ممكن؟ مستحيل. ليش؟ لأن من قبيل جمع النقيضين، جمع النقيضين محال. طيب هل ممكن يكون لا متحرك ولا ساكن؟ نقول مستحيل، الجسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا، وبالتالي ارتفاع النقيضين كذلك ممتنع مستحيل، صح ولا لا؟ ما يبقى الاحتمال أنه يكون يا يتحرك أو يسكن، فإذا تحرك دل على أن الرب رقم واحد هو الرب القادر، وإذا لم يسكن إذا سكن معناته الرب رقم اثنين هو الرب، هذا صورة الثمانع، فيدل ذلك على وجود رب واحد، واضح؟ هذا أصل دليل الثمانع، يعني في التدليل على أن رب هذا العالم واحد، القادر قدرة مطلقة لهذا الكون هو رب واحد فقط لا منافر له في الإرادة. فالحين هذا صورة دليل الثمانع زين، اللي هو مشهور بالأدلة المتكلمين، وابن تيمية يعترف أنه دليل صحيح في حد ذاته من الجهة العقلية، دليل صحيح متماسك جيد. أحد المتكلمين اللي أورد اعتراضات متعددة على دليل الثمانع اللي أوردوه اللي هو الإمام الآمدي، الآمدي في أذكار الأذكار ذكر عدة اعتراضات، أحد الاعتراضات المركزية واللي اعترفوا أنه لم يستطع تحصيل الجواب عليه، قال المعطى الآتي، يقول باختصار أنتوا الحين لما تقول يعني إيش المانع أن نقول صورة المسألة اللي فرضتوها، مدخل المسألة فرضية أن عندي هذا الكتاب، فهمت كلام؟ أن تتعلق إرادة أحدهم بالتحريك وإرادة الثاني بالتسكين، هذه المسألة ممتنع مستحيل أن تقع جيد، وإذا كان ممتنع مستحيل أن تقع صح ولا لا، فلا تتعلق بها قدرة أحدهم فلا تدل على عجزه، مثل ما أنتم تقولون في مسألة الجمع بين النقيضين إيش؟ أن لا يدل على عجز الله سبحانه وتعالى كونه لا يستطيع أن يخلق جسما يكون متحرك وساكن في نفس الوقت، صح ولا لا؟ طيب إيش اللي تجاوبونه؟ تقول لعدم تعلق القدرة بهذه المسألة، وعدم تعلق القدرة بهذه المسألة لا يدل على نقص القادر، طيب ليش؟ لأن الصفات تتعلق بمتعلقات معينة، يعني مثلا كون الإنسان المعين على سبيل المثال لا يستطيع أن يسمع الروائح، على سبيل المثال أني أسمع الرائحة ولا أني أبصر المطعوم الطعم زين، هذا ليس نقصا في السمع والبصر، طيب ليش؟ لأن البصر صفة يدرك بها المبصرات، السمع صفة يدرك بها المسموعات، وبالتالي القدرة صفة تتعلق بالممكنات، العلم صفة تتعلق بالممكنات الواجبات المستحيلة، كل صفة من صفات الله عز وجل لها متعلقات معينة، وبالتالي الصفة لا تتعلق بهذه القضية، وبالتالي حتى خطأ التعبير إن الله لا يستطيع، ليش؟ لأن التعبير بهذا موهم تعلق القدرة والعجز عن تحقيق هذا المقدور، لكن هو أمر لا تتعلق، لا يتعلق أصلا بالقدرة أصلا جيد؟ هذا الحين يقول يجاوب فيقول خلنا من نفس المسألة، هذه مسألة ممتنة أن تقع، لماذا؟ لأن هي من جنس هذه المسألة، وبالتالي لا الرب واحد ولا الرب اثنين عاجز يدخل عليه نقص قدرته، ليش؟ لأن هذا الأمر ممتنع ومستحيل أن تتعلق قدرة أحد الربين به جيد؟ هذا الحين فكرة الآمدي، الشبه اللي أورده الآمدي. ابن تيمية ملخص الاعتراض اللي جاوب عليه قال له أنت قاعد تمارس عملية خلط بين الجمع بين النقيضين اللي هو ممتنع عقلي ومستحيل وبين صورة المثل التي نناقشها، يقول الآن حتى نثبت لك أن هذا ليس من قبيل الممتنع المستحيل العقلي، نقول الآن لو قدر أن ما عندنا رب واحد الرب الثاني غير موجود صح ولا لا، فأراد الرب رقم واحد تام القدرة كامل الإرادة أنه يحرك هذا، هل سيتحرك ولا لا؟ سيتحرك صح ولا لا؟ طيب لماذا بمجرد وجود الرب الآخر لم تتعلق قدرته به؟ إيش السبب الحين؟ ابن تيمية يقول له شو السبب؟ ليش لما لم يكن موجود الرب رقم اثنين فهمت كرا وتعلقت قدرة إرادة الرقم واحد مثلا بتحريكه أو تسكينه تحقق لها مراده، بمجرد ما تفترض وجود الرب الآخر ويتنافر في إرادته مع إرادة الأول، إيش اللي يحصل؟ تقول أنت الرازي إن لا تتعلق به القدرة، أو الآمدي يقول ما تتعلق به القدرة. فاعتراض ابن تيمية يقول ليش؟ يقول حقيقة المسألة أن الرب رقم واحد صار ممنوعا عن فعل معين لمجرد وجود الطرف الثاني، صح ولا لا؟ فإذا كان الإنسان ممنوع من فعل معين هو يستطيع أن يفعل لولا وجود الطرف الثاني، هذا هو حقيقة العجز. يعني إذا أنا أستطيع مثلا أني أفعل فعل معين، صح ولا لا؟ قادر أني أفعله، لكني في حالة معينة لا أستطيع أن أفعله. لما تسألني ليش ما تفعله؟ تقول والله لأن فلان موجود، فمعناته أنا عاجز عن أفعله. هذه ليس من قبيل مسألة تعلق القدرة بالمتنع، يعني أن في لخبطة حصلت في الموضوع، حصلت حالة تلبيس وتداخل بين القضيتين. هذا يعني أهم المسائل اللي ذكرناها في الدروس الماضية. طيب ندخل في مسألة يعني تعتبر جديدة، يعني بعد المراجعة يمكن هذه خلاصة يمكن 4 دروس الماضية من المسائل الجديدة، وبها نختم مبحث توحيد الربوبية، اللي هو قضية الإشارة القرآنية أو إشارة الوحي إلى الدلالات العقلية الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى. في 3 أدلة قرآنية اشتهر عند المتكلمين ربطها بما يتعلق بما يسمى بدليل التمانع. جيد، يعني صورة دليل التمانع واضحة. في 3 آيات قرآنية توهم المتكلمون، على الأقل خلنا بس نقول توهم وبنحرر الحين هل التوهم صحيح أو ليس صحيحا، أن هذه الدلالات القرآنية متضمنة للدلالة العقلية الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته عبر استخدام أداة التمانع. الدليل الأول أو الآية الأولى، قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طبعا هم فهموا الآية أن فيها تقدير وجود آلهة مع الله تبارك وتعالى، وأن مثل ما يعبر في الإطار النحوي أن لو حرف امتناع الامتناع، وبالتالي فرض المسألة هذه الممتنع لامتناع الطرف الثاني اللي هو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طبعا لما يتأمل الإنسان في سياق هذه الآية القرآنية يجد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اعتقاد موجود عند المشركين بأن الملائكة هم بنات الله تبارك وتعالى، وبعدين يريد الله عز وجل أن يبطل مثل هذا المعتقد الباطل. طبعا لاحظوا التسلسل اللي حصل، أن اعتقد الملائكة بنات الله وبالتالي صاروا مستحقين لأن تصرف لهم العبادة. ليش؟ لأن بمقدورهم أن يشفعوا عند أبيهم، يعني مثل ما الأب يعني مفطور على محبة البنات، وبالتالي من المداخل على الأب أن يتشفع ببناته من أجل أن ينفذ المطلوب. فترتبت المسألة، اعتقد أنه بنات الله وبالتالي صاروا محل لطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في سياق الآيات يريد إبطال مثل هذا المعتقد الباطل، ويبين أحد الأدوات العقلية الدالة على بعطلان المعتقد الشركي. يقول الله تبارك وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة، فتلاحظ الحين واضح أنه كان يتحدث في هذا السياق، في سياق أن كيف تقبلون أن تنزهوا أنفسكم عن البنات وتنسبون البنات إلى الله تبارك وتعالى، وأن مثل هذا المعتقد هو مثل ما عبر الله عز وجل قول عظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأراضين والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالآية واضح تماما اللي يتأمل في تركيب وتفاصيلها أن فيقت أصالة للرد على من اتخذ الملائكة آلهة تحت ذريعة أنهم بنات الله تبارك وتعالى. طبعا اختلف المفسرون في قول الله تبارك وتعالى، وانبنى على هذا الاختلاف ارتباط هذه الآية بدليل التمانع وعدم ارتباطه بدليل التمانع. الاختلاف في قول الله تبارك وتعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الحين كأن الله عز وجل يرتب امتناع الشرط اللي هو لو كان فيه آلهة، لامتناع جواب الشرط اللي هو إيش؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فبعض المفسرين قالوا: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قالوا بالمغالبة والمعازة والمنازعة في الملك. يعني لو قدر أن عندنا آلهة متعددين لابتغوا إلى ذي العرش، يعني الله تبارك وتعالى، سبيلا بالمنازعة والمراغمة والمنافسة والمغالبة. وبالتالي على هذا القول يصير في الآية إشارة إلى دليل إيش؟ دليل التمانع، أن في حال من حالات التمانع بين الطرفين، وهذا يعني القول منسوب إلى بعض يعني بعض المفسرين. طيب القول الثاني أن قال يعني بعض أهل العلم أن أن أن إذا لبثوا إلى ذي العرش سبيلا معناها أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلا للتقرب والزلفة والتزلف، يعني لو كان فيهما آلهة فكان الآية تقول الآلهة الصغيرة تتودد وتتزلف زين وتريد التقرب إلى الإله الكبير، وبالتالي على الإشارة الثانية لا تتضمن هذه الآية إشارة إلى دليل التمانع لعدم وقوع المعازة المراقمة والتمانع بين الطرفين، وهذا القول يعني منسوب إلى إلى إلى عدد من أهل العلم. وتجد طبعا العلماء متنازعين في المرجح بينهما، فمثلا الإمام بغوي في التفسير ذكر القولين ثم رجح القول الأول إن إذا لم تغوا إلى العرش سبيلا يعني بالمنازعة والمراغمة، ومثله ابن عطية، ورجحه أبو السعود في التفسير والشوكاني والشنقيطي وغير من أهل العلم. القول الثاني اللي هو لا، إن إذا لم تغوا إلى العرش سبيلا ليس بالمراغمة وإنما بالتقرب والتزلف، هو اللي انتصر له ذكره، بل اقتصر على ذكره الإمام الطبري في التفسير، يعني التفسير الطبري لم يذكر القول الأول أصلا، ذكر هذا القول منسوبا إلى السلف، وتابع الإمام الطبري ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما ذكر إلا هذا القول، وابن تيمية انتصر لهذا القول ورجحه وقال وهو الصحيح هذا، وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ذكر هذا المعنى، ذكر هذا المعنى وذكر أنه المنقول عن السلف، إن كان القول الأول يعني في الكتب اللي تمت بنقل الأثار السلفية ذكروا منسوبا إلى بعض من السلف. فهذا أهم يعني الآية وين منطقة الإشكال في ارتباطها وعدم ارتباطها بدليل التمانع في تفسير قول الله عز وجل إذا لم تغوا إلى العرش السبيلة. إذا قلت إذا لم تغوا إلى العرش السبيلة فمعناته إيش تقول؟ يعني بالتزلف والتقرب معناته ما لها صلة بدليل التمانع، إذا قلت بالمغالبة والمراغمة فلها صلة، فلها صلة، قد تفهم هذا الـ هذا الـ هذا المعنى. طبعا من رجح القول الثاني ان المقصود ابتغوا الى ذي العرش سبيلا بالتقرب والتزلف وليس بالمراغمه والمنازعه اتكوا على عده معطيات. المعطى الاول ان الاشكاليه الموجوده عند المشركين الاوائل ليس في اعتقادهم وجود ايش ارباب متعددون ينازعون الله تبارك وتعالى في قدرته وارادته سبحانه وتعالى، يعني ما كان اشكاليه الموجوده عند المشركين اللي تحتاج الى معالجه قرانيه، دعواهم ان ايش أن ثمة أرباب آخرين ينازعون الله عز وجل في قدرته وإرادته، وإنما محل الإشكال الموجود عند المشركين هو في إيش؟ في أنهم إيش؟ يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيقول لهم الله عز وجل فلماذا تصرفون العبادة لمن إيش؟ لو كان موجودا لا تذلل وتقرب وتزلف إليه، يعبدون بشكل مباشر، ليس تتعبدون لمن لو كان موجودا لا ابتغى إلى ذي العرش السبيلة. جيد؟ فهو أحد المرجحات الذي قال أن الإشكالية في المشركين ليس في اعتقاد وجود الرب الذي يحتاج القرآن مثلا يستخدم الأداة العقلية لإبطال التمانع من أجل نفي هذا الإشكال، لا، هو الإشكالية الأساسية اللي أرادت الآية معالجتها اللي ظاهرة صرف العبادة إلى الملائكة تحت ذريعة أنهم بنات الله عز وجل، فيقول لهم الله عز وجل لماذا تصرفون العبادة لها ولو قدر أنها كانت آلهة لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب والتزلف. أحد المرجحات كذلك اللي ذكروها اللي هو تعدية الآية ابتغوا بإلى، زين مثلا لما يقول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، صح ولا لا؟ فواضح أن يعني أن ظاهر النص لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني فيها دلالة وإشارة اللي هو إلى بالتقرب وتزلف، مثل قول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أو قل الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فتلاحظ ما تقول عليهن ابتغوا ليس إلى ذي العرش على ذي العرش سبيلا، في على تفهم المغالبة، إلى تفهم التقرب. زين مثلا من الأشياء اللي رجحوها قالوا إن هذا الترجيح يعني هو القول المروي عن السلف اللي اقتصر عليها من الطبري وكذا، هذا أهم المرجحات للقول الأول. أهم المرجحات للقول الثاني أو أهم المرجحات للقول الأول اللي هم قالوا بأن ابتغوا لذي العرش سبيلا معناته بالمراغمة والمنازعة وبالتالي يكون فيها دلالة وإشارة لدليل التمانع، قالوا أول ملحظ اللي هو تنزيه الله عز وجل وتسبيحه سبحانه وتعالى، أن قال أن الآية أتبع بتسبيح الله عن لازم قوله إن معه آلهة وهو ابتغاؤها السبيل إليه، فدل ذلك على أنه محذور عظيم. يعني أيهم من جهة الأبشع فيحتاج إلى هذا التنزيه والتسبيح العظيم لله تبارك وتعالى، خصوصا لو رجع الإنسان في سياق الآية سيجد أن الله عز وجل قال، لاحظوا ايش قال لما قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماء. فهم الحين فاهمين أن واضح أن الآية فيها تهويل لجريمة كبيرة. إيش الجريمة الكبيرة هذه؟ ترى أن اعتقادكم هذا يلزم منه وجود مراغم لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. واضح فهم راعوا قضية التسبيح أن فيها إشارة ودلالة على أن ثمة منكر عظيم عقد. فالمنكر العظيم العقد هو اعتقاد أن ثمة مراغم لله تبارك وتعالى، بخلاف إذا قيل أن إذا لابتغوا إلى ذي العرش السبيل يعني بالتفرب والتزلف، أن هذا معنى لا يستدعي إيش أن يقع عليه التسبيح والتنزيه، صح ولا لا؟ لأن لو كان ذلك واقعا لكان هذا هو الواقع، لا ينزه الله عز وجل نفسه من وجود إيش من يتزلف ويتقرب إليه. هذا الاعتراض اللي هم قدموه. الاعتراض الثاني قالوا أن الآيات لو دقق فيها الناظر لوجد أن هي صحيح ثقة معالجة كالية في المشركين في اعتقاد أن الملائكة إيش يعبدون مع الله سبحانه وتعالى ليكونوا شفاعة عند الله تبارك وتعالى، لكن ما عرف فعل العبادة الملائكة، إنما هو باعتقاد إيش أنهم إيش بنات الله عز وجل. فإذا ثبت اعتقاد أنهم بنات الله عز وجل ففي شائبة في اعتقاد إيش الربوبية فيهم، صح ولا لا؟ يعني لو قدر أن إنسان معين يعتقد مثل ما العقيدة موجودة عند النصارى أن المسيح ابن مريم ابن الله أو ولد الله، صح ولا لا؟ طيب هل الإشكالية هو مجرد اعتقاد أن ثمة ولد وبالتالي يصرف له العبادة مع الله عز وجل، ولا جزء من الإشكالية كذلك اعتقاد أنه ولد يقتضي أن الولد له شيء من صفات إيش أبيه، وبالتالي لما يقولون المشركين أن الملائكة بنات الله عز وجل فهذا يعبر عن إشكالية توحيد الألوهية فقط ولا توحيد الربوبية والألوهية؟ الربوبية والألوهية، صح ولا لا؟ فرجعنا إلى مربع إيش أن الآية تعالج إشكالية متعلقة بمجال الربوبية ليست مقتصرة في معالجة إشكالية إيش إشكالية الألوهية، صح ولا لا؟ واضح الـ الـ الـ الـ الـ القضية. طيب من الـ الـ الـ يعني من الأشياء المرجحة من الأشياء المرجحة بين الطرفين، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى يعني نقول مثلا في آية المؤمنون، يعني طبعا هي الآية الثالثة بنذكرها اللي يقول الله تبارك وتعالى زين، وتأملوا في الآية طبعا بس بذكر الآية بنعرج بالتفصيل، بس يقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يصفون. فتلاحظ يقول ما اتخذ الله من ولد صح وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فيقولون أن ترى في آية المؤمنون فيها إشارة على أن من مقتضى اعتقاد وجود الولد مع الله عز وجل أنه يقع إيش يقع المغالبة المنازع ومحاولة العلو. فلما ربطوا هذه الآية بهذه الآية أحد الأدوات الترجيحية المحتملة بالتفسير الآيتين أنه يقال أنه محتمل أن تكون في هذه الآية دلالة على دليل تمانع من هذه الحيثية، أن مقصود إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني بالمنازع المغالب بدليل قل الله عز وجل في الآية الأخرى ولا على بعضهم على على على على على بعض. طبعا احد الاشكاليات الترجيحيه يعني المتعلقه بالايه وهي احد المسائل النحويه اللي وقع فيها الخلاف يعني بين النحاة، واثر هذا الخلاف بين النحاة في حتى تفسير مثل هذه الايه القرانيه، ان من التعبيرات الدارجه لما ينكر حرف لو يقال ان حرف لو هو حرف ايش امتناع لامتناع، صح ولا لا؟ فكانه يقول لك يعني فكره البعض المشهور عند كثير من النحاة ان ان ان ان لو تدل على انتفاء الشر، صح ولا لا؟ وامتناعه لامتناع جواب الشر، من واضح جيد ان امتناع الشر والامتناع جواب الشر. والاظهر والاصح الاظهر الاصح ان لو تدل على امتناع الشر، صح ولا لا؟ لكنه لا يقدم حكما على جواب الشر من جهه الامتناع او الجواز او الحدود، لكن قصارى ما يقول أن ممتنع يحصل جواب الشر لامتناع الشر. لكن لو قدر يعني أن يعني الإشكالية في الامتناع هذا امتناع الطرف الأول، لكن قد يوجد هذا الطرف اللي هو جواب الشر في ملابسة وظروف وحالة ثانية لا يتحقق فيها اللي هو الشر، جيد. ولذا يعني خلنا نقيم المسألة هذه بتوضح من خلال تفسير الآية. الآن لما يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة لله أو لو كان فيهما آلهة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، صح ولا لا؟ طيب العين بناء على التفسير الأول، صح ولا لا؟ بناء على التفسير الأول لماذا وقع، يعني ما هو وجه الدلالة الموجودة، ما هو وجه الامتناع الموجود؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لا إيش إيش الآية كيف إلا بخلنا نتأكد الآية أيوة. لما يقول الله تبارك وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبته إلى ذي العرش سبيلا، صح ولا لا؟ فالحين الحين الآية تقول أن ممكن أن يكون مع الله عز وجل آلهة أخرى، صح ولا لا؟ هل هو الامتناع جواب الشر ولا إيش منطقة الإشكال؟ من واضح بصورة المسألة؟ الحين إذا قلنا إذا لبته إلى ذي العرش سبيلا، صح ولا لا؟ معناها المنازعة والمغالبة والمغاربة، صح ولا لا؟ هل هذا ممكن يقع؟ هل ممكن يقع هذا؟ يستحيل أن يقع، صح ولا لا؟ أن يكون ثمة من ينازع الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وبالتالي يرون امتناع جواب الشر اللي هو لو كان معه آلهة لامتناع جوابه، صح ولا لا؟ على التفسير الثاني اللي يقول مرجح عن بعض النحاة لا، أن ترى امتناع الآية إن مسيقة للدلالة عن امتناع الشر دون الحديث على جواب الشر. لو كان معه آلهة كما يقولون هذا ممتنع، صح ولا لا؟ لأن الأمر الثاني ليس واقعا متعلقا بهذا، لكن هل ابتغاء إلى ذي العرش سبيلا ممتنع في حد ذاته اللي هو على سبيل التزلف والتقرب؟ ليس ممتنعا في ذاته. فتلاحظ أن يعني أحد الإشكاليات التفسيرية المتعلقة بالآية اللي هو الخلاف النحوي المتعلق بلو وأثرها النحوي، هل يدل يعني لو لو لو رجح الإنسان في المسألة هذه بناء على قول مشهور النحاة أن لو حرف امتناع الامتناع في امتناع الشرط لامتناع جوابه، فيصير المرجح في هذه الآية هو القول الأول اللي هو المغالبة والمراغمة، ويترتب عليها أن الآية لها صلة وعلاقة بدليل الامتناع. إذا رجح الإنسان الخيار الثاني فلا يظهر أن يكون فيه دلالة، صح ولا لا؟ لأن جواب الشرط ليس ممتنعا، جواب الشرط ليس ممتنعا لابتغاء ذي العرش سبيلا، وإنما الآية سيقت للدلالة على امتناع الشر فقط، أن ليس ثمة آلهة مع الله عز وجل. طيب ليش يمتنع هذا؟ لأن يمتنع في حق الإله أن يتقرب إلى إلهنا آخر، هذا هذا الفكرة. فالآية الأولى أقل ما يقال فيها زين، أن يعني من الجهة التفسيرية هل يستطيع إنسان يقطع بصلتها وعلاقتها وعدم علاقتها في ضوء الحين الكلام اللي ذكر سابقا؟ هل الآية لها صلة بدليل التمانع أو ليس لها صلة بدليل التمانع؟ محتمل على الخلاف الموجود، على الخلاف الموجود. وفي أئمة مفسرين أكابر اختار هذا القول، وفي أئمة مفسرين أكابر اختار هذا القول، وبالتالي ليس محلا من محل الاستبشاع. الآية الثانية قل الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه الآية القرآنية هي أشهر الآيات القرآنية تساق في المدونات الكلامية من أجل الإقرار بوحدانية الله عز وجل في الربوبية والدلالة على دليل التمانع. بل أكثر المتكلمين لما يذكر دليل التمانع ويذكر الإشارة القرآنية متعلقة بدليل التمانع لا يكاد يذكر آية قرآنية لهذه الآية القرآنية. يعني لاحظ الآية القرآنية الأولى أقل ما يقال فيها على الأقل أنها كانت محل احتمال، يعني لو كانت محل استدلال الكلامي كان أفضل من الاستدلال بهذه الآية للاعتبارات اللي ذكرها. فالشاهد أن أكثر المتكلمين لما يذكر مثلا نصا، مثلا يقول الجويني في دليل التمانع يقول هي المنصوصة في نص قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقول أبو المظفر الصرانين وقد نبه الله على هذه الدلالة بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وشاهد والآن لما لما لما حتى أراد يشوف الدليل الخبري الدال على عدم وجود الرب الآخر ساق لو كان فيهم آلهة لله لفسدتا، صح ولا لا؟ فالمشكلة لاحظ المشكلة المطب اللي وقع فيه الآن كما سيتضح يعني في تفسير الآية هذه، إن الآية هذه الأظهر أنها سيقت من أجل إيه؟ سيقت من أجل إقرار توحيد الألوهية ليس توحيد الربوبية. يعني حتى المتكأ الخبري اللي سند عليه الآن في القول بأن ليس ثمة إلا رب واحد، الدليل هو سيق من أجل بيان ليس ثمة إلا إله مستحق للعبادة فيه وحده سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بيجي يعني بنذكر الحين بس هذه مثل إشارة المبدئية أن أكثر الدلالات القرآنية اللي تربط بدليل التمانع اللي هو هذه الآية، وفي إشكاليات. ولذا لما ساق ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر سياق دليل التمانع بشرح الطحاوية لما ذكر دليل التمانع استشكل تصرف المتكلم بإيراد هذه الآية في سياق الإقرار بتوحيد بدليل التمانع. طبعا اللي قررناه حتى تتضح المسألة هل دليل التمانع في حد ذاته محل إشكال ولا ليس محل إشكال؟ هو في حد ذاته كما قررنا سابقا دليل سليم وصحيح في حد ذاته. وين منطقة الإشكال؟ منطقة الإشكال في حمل هذه الآية القرآنية على هذا الدليل، لأن إذا كانت الدلالة القرآنية في هذه الآية دالة على إفراد الله عز وجل في ألوهيته سبحانه وتعالى فلا صلة لها بالمباشرة على الأقل في الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى عبر دليل التمانع في ربيته تبارك وتعالى. طبعا سياق هذه الآية القرآنية لو تأمل فيها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. طيب في ضوء سياق الآيات الحين ما هي الإشكالية اللي أتت فيها الآيات القرآنية هذه لتعالجها؟ إيش الإشكالية اللي أرادت هذه الآية تعالجها؟ اللي يقول الله سبحانه وتعالى تأملوا ما يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ثم بعد الآية قال أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. إيش الإشكالية؟ إيش صورة اتخاذ الآلهة اللي اتخذوها المشركين في ضوء هذه الآية في الألوهية؟ اتخذوا آلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى فأثق الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله في سياق معالج إشكالية شرك الألوهية وليس شرك الربوبية وليس شرك الربوبية. زين يقول شيخ ابن تيمية يقول الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على مقصودهم وهو امتناع صدور العالم عن اثنين وان كان هذا هو توحيد الربوبية والقرآن يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وليس الأمر كما ظنوا هؤلاء بل هو برهان صحيح العقل كما قدره فحول النظار. فتلاحظ الحين العبارة الأولى ابن تيمية تدل على سلامة دليل التمانع في حد ذاته. جيد سلامة. يقول الدليل ذكر المتكلمين سمى هذا برهان لأن بعض المتكلمين جعل من دليل التمانع حجة سماها إقناعية ليست حجة برهانية. الحجة الإقناعية المقصود بها إقناع الطرف المقابل من غير ما يصفون هي الحجة في ذاتها بالضرورة إيش صحيحة. يعني قد يتذرع الإنسان في مقامات المناظرة والمحاججة زين باستخدام أدوات إقناعية لكن هذه الأداة الإقناعية لا يلزم بالضرورة أن تكون حجة برهانية يعني سالمة من المعارضة في حد ذاتها. لاحظ الإشكال. بعدها يقول ابن تيمية يقول ومقصود القرآن في الآية توحيد الإلهية وهو مستلزم لما ذكروه من غير عكس ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلم يقل لو كان فيهما إلهان بل المقدر آلهة غير الإله المعلوم أنه إله فإنه لم ينازع أحد فإن الله إله حق وأن منازع عدو اتخذ غيره إلها مع كونه مملوكا له. فتلاحظ الحين لاحظ خلينا ندقق في عبارة تيمية يقول ومقصود القرآن يعني كان في الآية توحيد الإلهية وهو بيشرح العبارة وهو مستلزم لما ذكروه من غير عكس ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله. إيش اللي يريد تنبيه إليه ابن تيمية؟ يقول ومقصود القرآن توحيد الإلهية وهو مستلزم لما ذكروه من غير عكس. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى وهو الإشارة الضمير وهو إلى إيش؟ وهو يعني وهو أي توحيد الألوهية إيش؟ مستلزم لما ذكروا إيش اللي ذكروا؟ الربوبية صح ولا لا؟ إيش وجه الاستلزام الموجود؟ إنه متضمن صح يعني اللي أقر بتوحيد الإلهية يلزمه ضرورة أنه مقر بتوحيد الربوبية صح ولا لا؟ طيب لما قال من غير عكس إيش ال ال ال ال ايوه احنا اللي نقرر ان اللازم العلمي لتوحيد الربوبيه هو الاقرار بتوحيد الالوهيه. يعني اذا وحد الانسان الله عز وجل في ربوبيته فيلزمه علميا ان يوحد في الوهيته لكن هل يلزمه عمليا يعني من جهه التحقق الواقعي هل يلزم ذلك ضروره؟ من جهه التحقق الواقعي قد يتخلف الالتزام العلمي، صح ولا لا؟ فابن تيمية يقول ومقصود القرآن توحيد الالهيات، يقول صحيح القرآن إذا نبه بوجه الدلالة على توحيد الالهية، فصحيح الدلالة القرآنية على توحيد الالهية يتضمن كما يقول يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية ضرورة من غير عكس. لأن إيش الإشكال لما تقيمون الدلالة القرآنية على توحيد الربوبية؟ يقول لهم ابن تيمية ترى هذا تقصير في تحقيق توحيد الالهية. ليش؟ لأن لا يلزم من مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوحيد الالهية، مع ملاحظة أن اللازم العلمي للإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار، لكن من جهة الواقع قد يتخلف اللازم عن ملزومه. جيد، يقول لهذا قال تعالى لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدت. طبعا في في في في عدة أشياء، يعني نحاول نخلص الدرس باقي دقيقتين. الملحظ الأساسي والاستشكال الأساسي اللي أورده ابن تيمية وغيره من أهل العلم في على هذه الآية في جعلها دليلا على التمانع، اللي هو تفسير لفسدته، يعني أحد المداخل الأساسية لفسدته. لأن الحين دليل التمانع حقيقته لو قدر وجود ربين إلهين، صح ولا لا؟ تامية القدرة، هل النتيجة المترتبة على تنازع القدر والإرادة بين الطرفين أن يقع الفساد في العالم، ولا إيش المفروض يترتب؟ طبعا هو بيترتب العجز، لكن لو فرض على فكرة، يعني خلنا نسلم لو قدر إلهين خالقين تامي القدرة تامي الإرادة، صح ولا لا؟ هل سيتخلق الكون أصلا؟ فلي واضح، يعني لو واحد قال أنا أريد أن أخلق الكون والثاني إيش ينازع في هذه القضية ما أريد، هل سيوجد كون فاسد؟ ولا فرض الدليل لو قدر الإنسان وجوده لم يكون الكون موجودا؟ ماذا واضح الإشكال المترتب؟ لن يتحقق الفساد، ما يتحقق الفساد، لأن حقيقة الدليل التمام. لاحظ الحين إما يتحقق مرادهم وجميعا، يعني أنت في مراده وجميعا، صح ولا لا؟ يتحقق مراد أحدهما، فدليل التمانع يقول أن القسم الأول مستحيل، القسم الثاني مستحيل، يتحقق مراد أحدهما، صح ولا لا؟ طيب إذا تحقق مراد أحدهما هل يتحقق الفساد المشار إليه في الآية؟ لا، ما يتحقق الفساد، صح ولا لا؟ إما أن ما يكون العالم موجود أو سيكون موجودا على شكل إيش؟ على شكل صحيح. ليش؟ لأن الرب اللي أوجده هو الرب تام القدرة تام الإرادة، ما دي واضح؟ فلما ترجع لتفسير آية تقول الله عز وجل لفسدت، يعني فسدت السماوات والأرض، بعض العلماء قال الفساد المقصود بها فساد معنوي. إيش وجه الفساد المعنوي؟ إن لو قدر، يعني هذا أحد الأشياء، إن لو قدر وجود آلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض لا تخلق من ذلك فساد معنوي بصرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، وتحصل عن الإنسان على نوع من أنواع الفساد الحياة بفقدان الطمأنينة، يعني بمعنى إن في جوع في نفس الإنسان وفي افتقار في نفس الإنسان، فإذا صرف هذا الافتقار إلى غير الله تبارك وتعالى مستحق العبادة سبحانه وتعالى، فسيلحق الإنسان إيش؟ يلحقه فساد. وليس المقصود بالفساد في الآية، هذا اختيار من تيمية، فساد مادي حقيقي موجود في هذا الكون ناشئ عن تنازع القدر وتنازع الإرادات. وبالتالي ابن تيمية يربط الموضوع كله بمجال توحيد الإلهية وربط المسألة بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي تنازع المعبودات الباطلة مع المعبود الحق هو اللي سبب الإشكال. زين، نذكر في الدرس القادم يعني تكميل المثل هذه وما يتعلق بالدليل الثالث، ثم في الدرس القادم يعني كذلك نعقبها في الحديث عن مدخل إلى موضوع توحيد الإلهية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.